والتحريات بدون دليل كأنها لم تكن. اعتراف عفيفي ممكن يخرجنا من الحيرة دي وتنتهي القضية. عفيفي مش هيعترف يا سيادة الرائد. انا حاولت معاه بشتى الطرق مفيش فايدة، مصمم على الانكار، ومفيش قدامي غير حل واحد. ايه هو يا سيادة الوكيل؟ افرج عن عفيفي بالضمان المالي ونحطه تحت المراقبة من لحظة الافراج عنه، لانه محتمل انه يوصلنا الدليل بحسن نية. اذا كان هو القاتل، ولو مش هو القاتل ممكن نوصل عن طريقه للمتهم الحقيقي. وامتى هنفرج عنه يا سيادة الوكيل؟ فورا. شحاتي غيرك انت يا عفيف. شش، وطي حسك لا توديني في داهي. قتلته ولا لا؟ لا ما قتلتوش. كدف في اصل وشك. انت زعلان عشان ولا ايه؟ مش شغلك باجي. ايه يا ولي، واني كل ما اسالك عن حاجه تقولي لي مش شغلك؟ واني مش راجل ولا ايه؟ لا مش راجل. عيب عيب كده، اني زوجك يا عديله. جوز؟ جوز مين يا جوز؟ ده انت ما حصلتش جوز شربات. طب علي النعمة، اللي كان لازم يتقتل هو انت. ايه عاوز تقتلني كمان زي ما قتلتش حاتي يا سفاح؟ سفاح؟ انا سفاح؟ ايوة، اللي يقتل واحد واثنين يبقى اخر سفاح. انا ما قتلتش حاتي، ما قتلتوش. لا قتلت. لا ما قتلتوش. امال مين بقى اللي قتله؟ الحق فرج. ايه الحق فرج؟ اللي كان شحاتة بيشتري منه العقول. ايوة هو، هو ما حدش غيره اللي قتله. وما قلتش الكلام ده في النيابة ليه؟ خفت. خفت من نيابي؟ لا من حق فارق. ما هو ممكن كمان يقتلني زي ما قتل شحاتي. انت شفت فارق وهو بيقتله؟ لا ما شفتوش. امال جبت منين الكلام ده يا ابو مخ زينخ؟ اقول لك وما تجيبش سيرة لحد. لا قول. انت ما تقول لي بمئة الف جنيه وحتدفعهم ورجلك فوق رقبتك. ولو ما دفعتهمش يا فارة هاخد عمرك قصادهم. اني محدش ياكلني. انت مش معك شيك عليا بالمبلغ؟ ما تقدمه للنياب. الشيك اثبت حقي وبس، لكن عمري ما اشتكيت حد في النيابة ولا عمري هعملها. انا حقي اخده بايدي يا شحاتة. خلاص اصبر علي اكتر من كده، صبر ما تحملش. وانا هجيب لك مبلغ زي ده منين دلوقتي؟ مش شغلي. انت بعت كل العقول اللي خدتها مني وقبضت تمنها. يا حاج فارج، انا ببيع للفلاحين بالقسط ولسه ليالي فلوس عنده. برضو مش شغلي. وقدامك يوم بليلة يا شحاتي، لو ما سددتش المبلغ بالكامل تبقى الجاني على نفسك. هتعمل ايه يعني؟ هتقتلني؟ مش انا اللي اقتلك. لا قالي ما وسخش ايدي بدمك. انا هكلم اصغر راجل من رجالتي يخلص عليك. مبسوط يا عفيفي؟ انا مالي مال انا بالحق. ده حساب بيني وبينك. تدخل عفيفي ليه؟ ما حدش قلبك عليا الا هو، وكل كلمه يقولها لك عني تصدق. خلينا في موضوعنا. يوم بليله يا شحاتي، يا مئة الف جنيه يا عمرك. ولما انت عارف الكلام دي ما قلتوش ليه في النيابي؟ من يقولتلي خايف من الحاج فارق؟ هيعمل فيك ايه يعني؟ يقتلني زي ما قتل شحاته. هو انا بديك الساعة؟ رايحة فين يا عديلة؟ عديلة رايحة المركز عشان اوديك في داهية انت وفرق. بلاش يا عديلة بلاش. حرم وشي. خير ان تعمل شر ان تلقى. بقينا دافع عن عفيفي واقول انه ما قتلش شحاتي، يقوم يتهمني اني بقتله. هددت شحاته بالقتل قدام عفيفي ولا لا؟ ده كان كلام بهدته بيه عشان اخد منه فلوسي. ايوه

سكت عليه معهودات اتفاجأ بيها شحاتي، وقبل ما ينطق بكلمة كنت مخلط خشبة فيها طرف حديد، وقبل الفجر حطيته في شوارع نوداد ورحنا على الدير حاولنا منها فيه. ما هي مدام ساعدتني في قتله تبقى بريئة من كلام الناس وظن اللي كان هيقتلني. لو كنت سألت عين من عيالك كنت عرفت انها كانت على علاقة مش حتى عارف. عارف يا بيه عارف عارف، وما اقول كده بس عشان ما لطخش عيالي بعره. وهكذا يا حضرات المستشارين انتهت التحقيقات بإثبات أركان الجريمة التي ارتكبها المتهم وساعدته فيها زوجته. الحكم: بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود وبعد استطلاع رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم رجب عبد التواب بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهمة وداد الخشن بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إلى كل منهما. رفعت الجلسة. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.